يعني كأنه رضي الله عنه ضعن في فهم حذيفة رضي الله عنه بمسعود. ثانيا أن الاعتكاف يعني الاعتكاف كامل كما في قوله لا صلاة بحضر الطعام، أي لا صلاة كاملة. ثالثا كيف يقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، خطاب للأمة، ثم نقول هذا الخطاب العظيم القرآني يختص بثلاثة أماكن من بقاع الأرض، أيما أكثر العالم الذين يعتكفون المساجد الثلاثة أو في غيرها. نعم. الثاني بلا شك كيف ننزل الآية على شيء خاص مع أنه عام لكل الناس، فهذا من الفهم الخطأ، هذا من الفهم الخطأ، وإن كان قد قال به بعض العلماء السابقين، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. فالاعتكاف مشروع في كل مسجد. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل تؤدى السنن الراتبة القبلية والبعدية في حالة الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وإذا كانت تؤدي ما تؤدى، كيفية هذه التأدية؟ هل تكون بعد الصلوات أو قبلها بالنسبة للقبلية؟ أما السنة القبلية، ما في سنة قبلية في مجموعة ظهر قبل الصلاة تصليها، ما في إشكال. جمعتها مع العصر صليها، تصلي الراتبة قبلها. قبلها نعم. يعني مثلا إنسان مريض أو جمع الناس من أجل المطر بين أخر الظهر إلى العصر، يصلي الراتبة أولا 4 ركعات في التسليمتين، ثم إذا فرغ من صلاة العصر صلى الراتبة البعدية التي للظهر. فهمت؟ في المغرب والعشاء يجمع بين المغرب والعشاء، ثم إذا فرغ صلى راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء. والتسبيحات في الآخر بعد المجموعة. هذه قد يقال أنه إن اجتمع عبادة من جنس واحد فيكتب بواحدة عن أخرى، وقد يقال سب عن هذا وهذا. نعم. اليمين يا أخي هذه سار. لا ما تسأل إذا جل إذا قال خلص اليمين من النصف من هنا يمين ومن النصف من هنا يسار. طيب يا شيخ كنتم فاعلين. عفا الله عنك، ذاك الإنسان لديه بيت، إيش؟ لديه منزل بيت أعطي من قبل عمله، وهذا البيت مؤجر على شركة، والشركة تؤجر أحيانا مسلم وأحيانا كافر، فهل يجوز أن يأخذ الأجار؟ هنا. علما أن هذا البيت الآن الموجود فيه كافر. لكن هل إن الدولة أعطته البيت هل أعطته إياه ليسكنه؟ ملك. نعم ملك. نعم. ما هو يعني ما في مانع أن يأجر الشركة حتى إذا كان تؤجر كافر؟ معلوم، لأن الكافر هذا لا بد أن يكون هنا بحسب عمله. نعم. طيب ركبه. نعم. شيخ الله عنك، اتخاذ الحيوانات المحنطة هذا في التصوير المنهي عنه؟ اتخاذ الحيوانات المحنطة ليس من التصوير منها، لأنك إنما اتخذت ما خلقه الله، أليس من مخلوقات الله؟ طيب، لكن يبقى النظر، إذا كانت مما لا يؤكل فهي نجسة، لا يجوز اجتنابها، وإذا كانت مما يؤكل ولم تدك الذكاة الشرعية فهي أيضا نجسة، لا يجوز اجتنابها، عرفت؟ أما إذا كانت مما يؤكل ولكنك ذكيتها ثم حنتها فلا بأس. إي ما في بأس، لكن أنت تعرف إن إذا كان يبذل فيها أموال كثيرة يكون هذا من إضاعة المال. نعم. شيخ. لا يا أخي بالقصص أحسن. اليمين. تعال يلا. اسأل. شيخ حفظك الله. اختلط في أسواقنا في الكويت الدجاج المذبوح وفق الطريقة الإسلامية وغيره، فهل يشرع لمن حل ضيفا أو زار مطعما أن يسأل عن نوعية الدجاج وطريقة ذبحه، علما بأن غير الشرعي هو الغالب؟ نعيش أن غير الشرعي هو الغالب. أولا بارك الله فيك، ما الذي أدراك أن غير الشرعي هو الغالب؟ من قاله لك؟ رجال. لجان اللجان بارك الله فيك رأت مصنعا يفعل هذا، لكن آلاف المصانع تصنع، ولا أعتقد أن دولة مسلمة تسمح لدخول بلادها بالميتات التي يأكلها الشعب، ما أظن هذا، عرفت؟ ثم إن السؤال هذا من باب التعمق، لأننا لو فرضنا أنه لازم تسأل، قلنا تعال هذا خلوا مذبوح الطريقة الإسلامية ومذبوح في البلد، يجب أن نسأل هل الذابح يصلي ولا ما يصلي؟ بعض الجزائري ما يصلي، فهمت؟ هل يلزمك أن تسأل؟ هل يلزمك مذبوح عندك في الكويت؟ ذابحين أهل الكويت، أليس في الجزارين من لا يصلي؟ طيب هل يلزمك أن تسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ لأنه يعني إذا كان ما يصلي ما تروح الذبيحة. طيب يلزمك ولا ما يلزمك؟ اسأله. لا أبي إذا أجبت الآن لو تجد دجاجة مذبوحة في الكويت، هل عندك إشكال إنك تأكلها وما تأكلها أو تأكلها بدون إشكال؟ قل لي. إن شاء الله سم بسم الله هناك. إذن هذا ثاني سموه كذا. أنا قصدي إن لو أردنا أن تشدد لكن الله سامحنا عنه، قلنا من اللي ذبحها؟ هل يصلي ولا ما يصلي؟ ثم إذا قالوا يصلي، طيب من مالكها؟ ربما نسارق. هل هي مسروقة ولا مشتراك بشراء حلال؟ نعم إذا قال مشتراك حلال، طيب الثمن هو مسروق ولا حلال؟ وهل مجرى؟ لكن من نعمة الله أن ما لا تعلمه معفون. حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يأتينا قوم بلحم ولا ندري أسموا الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكل، سموا وكل، أنت مطالب تسمي عند الأكل وما قبل ذلك ما عليك منه. اترك المجلات يا أخي، المجلات يقولون شيء وهم نقولهم صادقين إن شاء الله تعالى، لكن كم أتوا على مصر؟ كل المصانع مضوعة فيها. بالنسبة للسعودية هاي الكبار العلماء جاءوا بناس من وزارة التجارة وأظن وزارة البلديات ما أدري، لكن وسألوهم قالوا أبدا، كل اللي يرد السعودية عليه مراقب. ابدا ما نقبل اي شهاده الا قال هذا الكرتون وهذه الدجاج السبع والثمن اللي فيه اشهد انه مذبوح على غير الطريقه الاسلاميه، عرفت ولا لا؟ هذه واحد شيء اخر يعني. بعض العلماء الاقدمين مو بالمتاخرين العصريين اللي تسالوا في الامور يقولون ان ما اعتقده اهل الكتاب طعاما مذكى فهو حلال وان ذكه بالخمر، لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأنه أضاف الطعام إلى جهة مخصوصة، فما اعتقده طعاما فهو طعام حلال لنا، أفهمت؟ يعني على رأي هؤلاء ما حاجة، خلهم أهل الكتاب يذبحونه على خنق أو على أي صفة أرادوا ما دام قال طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يعتقدونه طعاما حلالا فهو حلال لنا. أنا قلت لك هذا من أجل تخفيف الوضع على قلبي، لست مقرا لهذا، أنا ما أقرها، نقول اللي يذبح بغير ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حرام، لكن قصدي أن تخفف الوضع على أنفسك. فأولا لا ندري هل هذا مما صعق أو لا، لأنه يعني يأتينا الرؤوس المقطعة، ثم إذا علمنا أن هذه بعينها ذبحت على غير وجه الشرع أو قتلت على غير وجه الشرع، نقول بعض العلماء يقول إنما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حلال حتى وإن ذبحه على غير الطريقة الإسلامية، والخلاف هذا مشهور في كتب الأقدمين مو من المعاصرين. أي نعم. المهم سم الله وكل، قل بسم الله وكل، ولا تقول يا فلان هل هذا مما ذبح هنا أو مما ذبح هنا، لا تسأل. هل المطلقة الثلاث وهي حامل لها أجر مصاريف مراجعة المستشفى وشراء الأدوية وبعد الولادة هل تستحق حقا آخر حق غير حق الرضاعة مثل أجر السكن للمولود؟ المطلقة آخر ثلاثة طلقات، هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن الحمل ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فمحتاجة إلى الإنفاق عليه على الحمل فيجب على زوجها. بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاص، يعني أجرة الرضاع عليه، وطبعا ثياب الصبي وما أشبه ذلك كلها، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل إيش فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمل. بالنسبة يا شيخ، إذا دخل شخص على أناس وهم جلوس ويعني سلم عليهم، هل يستحب أو يسل له أو يصافحهم؟ والله لا أعلم السنة واقعة في هذا. السنة فيما أعلم أن الإنسان إذا دخل سلم وجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني ما يصافح. ما يصافح، وأنا بحثت مع ناس كثيرين قالوا ما نعلم فيها سنة، وطلبت من بعض الشباب أن يبحثها وينظر هل ورد عن الرسول هذا أم لا، فلم يجد شيئا. وأنا الآن أقول لكم: من وجد شيئا فليتحفنا به، لأننا إلى الآن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس، ولم يرد حرف صحيح ولا ضعيف فيما أعلم أنه يمر على الجالسين يصلي. ايش هذا في الملاقات؟ اذا التقى المسلمان ما يدخل في هذا الملاقات، هذا وارد عليهم ولم يلاقيهم ولا يصافح ولا شيء، سلم سلم عليهم ان كان في مكان جلس فيه، وان كان ما في مكان جلس حيث لم يكن فيه المجلس. بالقصص بالترتيب ما يخالف، لا في واحد تفضل. فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، بأن تقويم المقرة في أذان الفجر مطابقا تماما لطلوع الفجر هذا في الرياض، فهل ينطبق في جميع مدن المملكة؟ والله ما أدري، لو تسألونه اسألوه لأنه ولا يصل البيان، اسألوه. والمسألة بسيطة، الفرق على ما نرى 5 دقائق فقط، وإذا تأخر سنة 5 دقائق ما هو الله. وإن قال من تولى قارها فليتولى حارها وبذمته، وهي أهم شيء الصلاة في مسألة الفجر، ولا مسألة الصيام لو تقدم 5 دقائق ما هو الله. إن تأخر يا شيخ. نعم؟ إذا تأخر عن التقويم 5 دقائق في الصيام في لا المسألة. أقول يعني إذا قلنا أن التقويم صحيح، نعم، وأمسك على التقويم، وقلنا ان الصواب انه في 5 دقائق متقدمه ما يضر، الشيء المهم هو الصلاه، والصلاه يتاخر الانسان 5 دقائق احتياطا ولا يضر. المشكله التاخر في الصيام في الامساك عن التقويم، يتاخرون 10 دقائق المؤذنون الان او ربع ساعه. شيء صدر من مفتي المملكه ما ندخل، ما ندخل ولا نقول في مخالفه شابه، لكن نقول بالنسبة للصلاة خاصة يحتاج الإنسان 5 دقائق يتأخر، طيب ما في شيء. نعم. عندي إشكال في الاستدلال، وهو حفظنا منك وحفظتنا جزاك الله خير القاعدة الفقهية المشهورة أنه إذا جاء النص عاما أو اللفظ عاما ثم فرع ببعض أفراده فهل يطلق، هل يحمل هذا اللفظ ويخصص بهذا الفرد، أما أنه يؤخذ بالعموم ويجعل هذا الفرد كمثال؟ اخترت أنت الشيخ الثاني بس كذلك، هذا إذا وافق حكم العام. نعم، لكن في حديث الشيخ: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. نعم. اعتبرت بهذا القيد أين باتت يده وخصصته في نوم الليل. نعم. مع أن اللفظ استيقظ عام. بارك الله فيك، جيد، هذا سؤال جيد وقد يكون فيه إشكال. نسأل الآن، هل الصحابة رضي الله عنهم أكثر نومهم في الليل ولا في النهار؟ كل نوم. لكن أين أكثر؟ ما أقول أنهم ينامون بالنهار وينامون بالليل. أكثر الليل. أكثر الليل. فإذا كان هذا التعليل موافق للأكثر حمل عليه. يعني هنا فيه قرينة، وإلا كلامك صحيح وينطبق على القاعدة، لكن فيه قرينة. القرينة هي المعلومة خص. لكن مثال الصحيح مثلا قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما له يقصد، فإذا وقعت القدود وصدفت الطرق فلا شفعة. عندنا لفظ عام ولفظ خاص. في كل ما لم يقسم هذا عام، يعم حتى السيارة إذا باع شريكك لك شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق هذا خاص بإيش؟ بالأرض، هي اللي فيها الحدود والطرق. فهل نقول إن الشفعة لا تكون إلا في أرض، في الشركة في أرض، أم في كل شيء؟ هذا اللي ما ينبني على القاعدة. بارك الله فيك. و نعم انتهى الاخ موسى صاحب التسجيل يقول ان الوقت انتهى، واخشى يسك علينا التسجيل حين متروح ان شاء الله. الى الاسبوع القادم. نعم الشفعة بارك الله فيك الى القضاء ما نقدر نفتي فيها الا مثلا 100 يثبت الدرس. بارك الله فيكم، رزق الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك.